فلا بأس بهذا ولا بأس بهذا، يباح هذا الأمر ويباح هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة دال نون ألف، تقول في رسالتها: أحث زوجي كثيرا على تفطير الصائم خاصة في شهر رمضان المبارك، فأرجو توضيح فضل إفطار الصائم في شهر رمضان خاصة لو كان محتاجا أو فقيرا. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فكما تفضل الدكتور محسن بيّن لنا فضل القيام في رمضان وفضل الصيام في رمضان وفضل قيام ليلة القدر، كل ذلك غفران وعتق من النار إن شاء الله، ويفتح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بابا آخر للفضل، يعني ينبغي أن نحرص عليه حتى ننال الثواب العظيم أيضا. فإذا كان المسلم يحرص في نهار رمضان على أن يحسن الصيام صوم الجوارح، وأن يعيش مع الذكر ومع الصلاة ومع القرآن ومع قضاء مصالح الناس، يسعى في الخير، فكذلك أيضا يحرص على أن يأتي بفقير، يأتي بمن يعني يأكل معه طعام الإفطار تقربا إلى ربه، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من أفطر صائما فإنه يعني يأخذ مثل أجره أيضا من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. هذا يدل على فضيلة يعني إطعام الطعام في رمضان. يعني الله تعالى يقول: وأطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا، قاعد العام يعني فضل إطعام الطعام. ونتأسى برسول الله طعام وخليله إبراهيم عليه السلام كيف كان حريصا على أن يأتي بمن يأكل معه، نعم. فكذلك أيضا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وآل بيت النبوة حريصين على يعني القيام بذلك. فهذا يدل حتى وجدنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة يعني في الهجرة مما دعا إليه إطعام الطعام، يعني إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلاة الأرحام وصلاة بالليل والناس نيام. سبحان الله، شايف الدعوة، دعوة إلى السلام، دعوة إلى تفشي الحب، ولا شك أن إطعام الطعام يأتي بالمودة والمحبة والوئام والسلام والترابط والتكافل والتعاون خاصة في شهر رمضان. فضيلة الدكتور، دعوة طيبة للمشاعر الطيبة التي يعني يكون فيها الكرم والجود، والطعام أيضا دعوة للتحاب فعلا. فهذا يدل على أن الإسلام يدعونا إلى خصال الخير، وما أجمل ما نراه في شوارعنا فضيلة الدكتور، نعم، من مظاهر إطعام الطعام، وإن كان على شربة ماء. وعن قبيل المغرب أرى الأطفال الصغار يحملون زجاجات المياه، بعض العصائر، بعض التمر، يقدمونه للسائر والمسافرين ويتسابقون في ذلك. وهذا يدل أيضا على حب الخير وعلى إعمال السنة الشريفة، لأن يعني سيدنا الرسول حينما يعني بين فضل إطعام الطعام في رمضان وعلى أن يفطر المسلم يعني غيره في رمضان ووعده بالأجر الجزيل، فبقول يا رسول الله بعضنا لا يجد يعني ما يطعم به يعني غيره، نعم. فبين يعني أن هذا الفضل يستحقه يعني من يقدم لأخيه شربة ماء أو يعني عدة يعني مذقة لبن، شربة لبن، حتى التمرة. معنى ذلك أن رمضان تسابق بالخيرات وبركة، لأن الله تعالى يريدنا في رمضان أن يعوض قصر أعمار الأمة. إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني كانت خير من ألف شهر كما ذكر القرآن، حتى يعوض الله تعالى قصر أعمار الأمة المحمدية التي هي بين 60 إلى 70، فكذلك يبارك الله تعالى في يوم رمضان يعني في صومه بشيء بسيط يقدمه الصائم في آخر اليوم إذا قدم طعاما لأخيه وتناول الإفطار معه. هذا يدل أيضا على أن المولى يعمنا بالخيرات والبركات والفيوضات والرحمات في رمضان. ندعو الله تعالى أن يتقبل منا هذا وبلا التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما من